Yeah.

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعلمون وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والله أنزل من السماء ماء أرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في أنعام لا يبري نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا للشاربين